الحمد لله خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا، ويجعل من يشاء عقيما، وكان الله على كل شيء قديرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله ربه بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فهدى الله عز وجل به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، فجزاه الله عن أمته خير الجزاء، وصلى الله عليه صلاةً تملأ أقطار الأرض والسماء، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من اتقى الله وقاه وجعل الجنة مأواه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. أيها المؤمنون، إن الأولاد الصالحين من أجل النعم على الوالدين، ومن أعظم المنح والمنن للناس أجمعين، فهم زينة الحياة وفلذات الأكباد وسر النجاح لكل حاضر وباد، وهم امتداد لحياة آبائهم بعد مماتهم، وذكرهم الباقي بعد ذهابهم. وإن من أعظم مقاصد النكاح في الإسلام إنجاب الذرية الصالحة التي تعمر الأرض وتحرس القيم وتصنع العز وتبني الأمم وتصلح الدنيا والدين، ولهذا فقد رغب فيه النبيون والصالحون والخلق أجمعون. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. كما أن ابتغاء الذرية الصالحة الناصحة من صفات عباد الرحمن، فإنهم يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقد أسدى الشرع المطهر للآباء من النصائح والتوجيهات، وألزمهم من الواجبات ما يضمن للأبناء إن قاموا بها ورعوها حق رعايتها حياة سعيدة وسيرة حميدة ونشأة مباركة ومنقلبا محمودا. فقد جعل الله عز وجل الأبناء أمانة في أعناق الآباء، ومسؤولية تترتب عليها المؤاخذة والجزاء إن قصروا وأهملوا، والأجر الجزيل إن قاموا بالواجب وامتثلوا. فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. أخرجه النسائي وهو حديث صحيح. ومن هنا كان لزاما على الآباء أن يعتنوا بأبنائهم، وأن يقوموا بواجب ما أوجب الله عليهم تجاههم، وأن يتحملوا المسؤولية وأن لا يتملصوا منها. فعلى الأب أن يحسن اختيار أم صالحة لأبنائه، تحن عليهم وتتفانى في تربيتهم، وتحفظه وإياهم في حضرته وغيبته، وترضعهم الأخلاق والقيم كما ترضعهم اللبن. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أخرجه مسلم. ومن حق الوالد ومن حق الولد على والده أن يحسن اسمه ويعق عنه ويحلق شعر رأسه في اليوم السابع من ولادته. فروى سمرة بن جندب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. أيها المسلمون، على الأب أن يعلم أبناءه العقيدة الصحيحة والآداب المليحة، يعلمهم كيف يعامل الناس، ويعاملهم قبل كيف يعاملون رب الناس، ويعلمهم كيف يتأدبون مع رسول الله وكيف يتأدبون مع كتاب الله. فإن تعليم الأب ابنه هذه الآداب الرفيعة وهذه الأصول الأصيلة حتى ينشأ تربية صحيحة على عقيدة صحيحة. فاملأ وعاءك قبل أن يملأه غيرك، لئلا تميل بهم الأهواء أو تزل بهم الأقدام عن أصل الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. متفق عليه. فأنت إذا كنت تنظر إلى أبنائك ولا تعلمهم العقيدة الصحيحة فغيرك لن ينتظر. فعلى الوالدين أن يجنبا ما يضاد كل عقيدة صحيحة، وأن يملأوا أفكار أولادهم بالعقائد الصحيحة، وعليهم أن يبعدوا أولادهم من الأفكار المنحرفة الكاسدة، لا سيما في هذه الأيام التي أصبح العالم فيها كقرية واحدة، فإن الإلحاد قد يدخل منها هنا واللادينية قد تدخل منها هنا، فضلا عن العقائد الأخرى. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. أخرجه أحمد وأبو داود وهو حديث حسن. فالله أكبر، ما فائدة أن نأمر الأبناء بالصلاة وهم أبناء سبع حتى يتعودوا وحتى تقوى صلتهم بالله؟ والعجب كل العجب أن الأب يعلم ابنه كيف يلبس، كيف يمشي، فيهتم برعاية بدنه وينسى ويتغافل عن رعاية عقيدته وعن رعاية روحه. الأم تهتم بزينة ابنتها وأولادها وتنسى عن تغذية أرواحهم. عباد الله، إن على الوالدين أن يربيا أبناءهما على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، فيقوموا إذا اعوجوا فيقوموهم إذا اعوجوا، وأن يؤدبوهم إذا انحرفوا تأديبا بلا عنف ولا تطفيف ولا يخرج عن ضوابط الشرع الحنيف. فإن أكثر فساد الأولاد سببه إفراط أو تفريط، سببه شدة أو تساهل، فما ضل من ضل إلا عن تشدد، ومن حرف من حرف إلا عن تساهل. فلو قام الأب بواجبه دون ما تشدد أو تساهل والأم كذلك، لكانت الأمة مرباة على الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم، ينبغي علينا أن نهتم بأخلاق أولادنا، فنعلمهم الأخلاق النبوية ونعلمهم القيم التربوية ونعلمهم كل خير. فإن الأخلاق إذا أصبحت عادة أصبحت سجية. اعلموا أن على الأب أن يأمر أبناءه بالمعروف وينهاهم عن المنكر، أن يختار لهم صحبة صالحة، وأن يمنعهم من الشر ومن الصحبة السيئة. والطبع سراق، والطيور على أشكالها تقع. وبالجملة فعلى الوالدين أن يأمرا أولادهما بما يقربهم من الجنان ويباعدهم من النيران. والله الذي لا إله إلا لا يرضى أب ولا أم أن يرى ابنه وهو يحترق، ومع الأسف الشديد يرى ابنه على معصية ويرى ابنته على معصية يحترق من آثارها، والله أعلم بمآلاتها، وهو يضحك ويبتسم كأن شيئا لم يكن. فوالله نار الدنيا أهون عند الله وعند العقلاء من نار الآخرة. فكما لا ترضى أن يحترق ثوب ابنك أو ولدك أو بنتك، فلا ترضى أن تحترق أخلاقهم وعقائدهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم فقوموا بهذا الواجب، ولا تكاسلوا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وذلك ينفع أعظم النفع إذا كان في حداثة أسنانهم ونعومة أظفارهم. ومن واجبات الآباء نحو أبنائهم، ومن واجبات الأمهات نحو بناتهم الإنفاق عليهم، ومن واجبات الآباء نحو أولادهم الإنفاق عليهم بالمعروف بحسب حاجة الأبناء وقدرة الآباء، دون ما بخل أو شح، ودون ما سرف أو تبذير. فعن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. ومن قصر في النفقة الواجبة مع القدرة عليها فهو آثم باتفاق العقلاء. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أخرجه أحمد وأبو داود. واعلموا أن بعض الآباء ربما ينفق إنفاقا فيه سرف أو ترف فيؤدي ذلك إلى التلف. واعلموا أنه مما يجب عليكم أن تعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يعدلوا في البر بينكم، فعاملوهم بالعدل والسواء، وإياكم والتفرقة بلا معنى ظاهر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ولكم الذرية، وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أوجب على الآباء حسن تربية البنين والبنات. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى والبينات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين ربوا أبناءهم على الخير والمكرمات. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه، وتجنبوا مخالفة أمره واحذروه. واعلموا أن الأولاد نعمة كبيرة فصونوها، وأمانة غالية فاحفظوها. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، أتعلمون لماذا؟ خوفا من ضياع الحقوق أو خوفا من تعلق البعض بالبعض. أيها المسلمون، إن على الآباء والأمهات مسؤولية جسيمة وأمانة عظيمة، فقد أوجب عليهم الشرع الحنيف تربية أولادهم على البر والتقوى والإيمان، وتجنيبهم مسالك الشرك والانحراف والكفران. وكلما كانت التربية صحيحة وسليمة نشأ الأولاد نشأة كريمة، وكانوا سببا لقوة المجتمع وتماسكه، وطاقة عظيمة لازدهاره وتقدمه. هي مسؤولية تقع على عاتق الأسرة نحو النشء منذ بداية عمره، ثم على المسجد والمدرسة والمعهد والجامعة والمجتمع بأسره. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. عباد الله، الواجب على الأولياء غرس القيم في نفوس الأبناء وحثهم على التمسك بثوابت الدين وأصول العقيدة ومبادئ الأخلاق ومحاسن الآداب، والمحافظة على أصول الدين وأسس الشريعة وتعظيمها في النفوس وترسيخها في العقول، وعدم التهاون بها أو الانحراف عنها أو التهوين من شأنها، وأن يحذروا أولادهم من آفة السهر التي تذهب بصحة الأجساد وتضيع الأوقات، وأن يرشدوهم إلى ما فيه خيرهم في العاجل والمعاد من اغتنام أوقات الفراغ بتنمية القدرات والطاقات واستثمارها في تحصيل علوم مفيدة وتعلم مهارات وفنون نافعة جديدة، والالتحاق بحلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد، واختيار النوادي والمراكز الصيفية التي تعود عليهم وعلى مجتمعهم بأفضل العوائد. كما تنبغي مراقبة الأولاد وما يطالعونه من مواقع ومنتديات وما يتواصلون فيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي من دون تجسس وإساءة ظن واتهام وتجريح. ينبغي أن نعاملهم بعيدين عن القسوة المفرطة والعنف الشديد، بعيدين عن التساهل، حفاظا عليهم من الآفات والأخطار، وحرصا على سلامتهم من شر الأشرار وكيد الفجار. وربما تكون الأم أو يكون الأب مبتلا بذنب، فعليهم أن يستروا ذنوبهم عن أولادهم حتى لا يقتدوا بهم في تلك الشرور. وقد رأيت أحد الآباء فسألته وهو يدخن: أتدخن أمام أولادك؟ قال: منذ 20 سنة لم يرى أحد من أولادي أني أدخن أمامهم. فقلت له: لماذا؟ قال: خشية أن يقتدوا بي فلا أستطيع أن أنكر عليهم. فإن من ابتلاه الله بذنب فعليه أن يستر، وليس الأب معصوما، ولكن عين الابن تنظر إلى الأب بعين الرضا والاقتداء. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم. رواه البخاري ومسلم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا اجعلنا مقيمي الصلاة ومن ذرياتنا. اللهم احفظ بلدنا هذه وسائر بلاد المسلمين، واجعلها بلاد أمن وأمان ورخاء يا رب العالمين. اللهم وفق أميرنا وولي عهد لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى. اللهم إنا نسألك الأمن في الأوطان والبركة في الأرزاق. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا يسرته، ولا همّا إلا كشفته. اللهم ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.